أهلا وسهلا فيكم بمحاضرة جديدة مع سامر وهنادي أكاديميات بترفيجن وفيول للاستشارات والتدريب. خلوني أرحب بكل طلاب أكاديميات بترفيجن وفيول وبكل مشتركين S&H جيمستون ستور. أهلا وسهلا فيكم بمحاضرة جديدة معنا. هاي المحاضرة مجانية وعنوان المحاضرة زي ما ظاهر أمامكم. بمحاضرة اليوم رح نحكي عن موضوع مهم جدا وهو الانعكاس في العلاقات. هاي المحاضرة رح تساعدكم تفهموا كتير جزئيات متعلقة بمختلف أنواع العلاقات الموجودة بحياتكم. اليوم رح نحكي عن قوانين مهمة حتساعدكم تفهموا شو المشاعر اللي بتحسوها بهاي العلاقة وليش عم بتحسوا هاي المشاعر بالذات. تمام؟ فخلينا نبلش مع بعض بأول جزئية من محاضرتنا لليوم، والجزئية بتحكي لنا السؤال التالي. السؤال: شو هو السبب الأساسي والرئيسي لوجود العلاقات في حياتنا؟ ليش أصلاً في علاقات في حياتنا؟ ليش في علاقة أمومة، علاقة أبوة، علاقة زوجية، علاقة صداقة، علاقة بالعمل؟ لأنه إحنا اليوم عم نحكي عن مختلف أنواع العلاقات، ما عم نحكي فقط عن العلاقات الزوجية، إنما عم نتطرق لمختلف أنواع العلاقات. فرح نبلش مع بعض بالإجابة على هذا السؤال المهم اللي حيفتح لنا أفق جديدة وحيخلينا نشوف العلاقات بمنظور مختلف عن الرؤية اللي إحنا متعودين عليها دائماً. سبب وجود العلاقات في حياتنا هو إنك تتطور حتى توصل لحالة الميزان، حالة الاتزان اللي كوتش سامر حيشرح لكم إياها بشكل مفصل جدا، لكن اليوم رح أحكي أنا بمختصر عن حالة الميزان. حالة الميزان كتير ناس عندهم معتقد إنه بالعلاقات لازم أنا أكون مع أشخاص بيشبهوني تماما حتى أكون سعيد، وهذا المعتقد للأسف خاطئ. وجزء آخر عنده معتقد إنه لازم أنا أكون مع شخص مختلف كتير عني وقد يكون نقيضي حتى أكون أنا سعيد بهاي العلاقة، وهذا المعتقد للأسف لا يخدم العلاقة. إنما التطور بالعلاقات يحتاج إلى حالة من الانعكاس الصحيح، وهذا اللي إحنا حنوضحه بجلسة اليوم، انعكاسات العلاقات. الأشخاص في العلاقات هم عبارة عن أفضل وسيلة بتعلمك وبتساعدك كيف ممكن أنت تتطور وكيف ممكن ترتقي. تمام؟ طيب، إذن اللي بدنا نحكي اليوم إنه كل شخص متواجد في إطار حياتك في مسج معينة هو عم بيوصل لك إياها، وقد تكون هاي الرسالة مؤقتة وقد تكون طويلة الأمد. ممكن هاي المسج تكون جملة، ممكن تكون آلاف الجمل، ممكن تكون موقف وممكن تكون آلاف المواقف، ممكن تكون ساعة وممكن تكون 90 سنة، يختلف من شخص إلى شخص آخر. لكن استلامك لهاي الرسالة من هذا الشخص وفهمها هو اللي بيساعدك توصل لحالة من الاتزان بهاي العلاقة. خليني أتأكد منكم لحد الآن إنه الصوت عندنا تمام. بدياكم تخبروني الصوت لحد الآن تمام، سامعيني تمام؟ بيرفكت، أوكي، ثانك يو، الكل مركز. أهلا. طيب خليني أكمل عشان نضلنا مع بعض بالفلو. أوكي، طيب خليني أكمل عشان نضل بنفس التدفق وتضل المعلومات ماشية عنا بالطريقة الصحيحة. الآن السبب الثاني لوجود العلاقات في حياتنا، وخليني أحكي يمكن هو السبب اللي بياخد أهمية أكثر، إنه إحنا نعرف حالنا، نعرف ذاتنا، وهذا هو السبب الجوهري والأهم والأساسي. ليه؟ لأنه العلاقات بتظهر لك الطريقة اللي أنت بتعامل فيها حالك. ففي عنا قاعدة دايماً بنحكيها: إذا بدك تعرف كيف الناس بدها تعاملك تطلع على كيف أنت بتعامل حالك، لأنه الناس بتعاملك بنفس الطريقة اللي أنت بتعامل فيها نفسك. هاي نقطة مهمة، اكتبوها عندكم لأنها حتساعدكم كتير تفهموا مواقف تمرقوا فيها بالعلاقات. زي ما خبرتكم بالعمق أنت بتعامل كل الناس المحيطة فيك بنفس الطريقة اللي بتعامل فيها حالك، لكن بالنظرة الظاهرة الخارجية قد يبدو لا. يعني في كتير أشخاص ممكن يقولوا لا أنا مش هيك بعامل حالي، لكن بالعمق وبالتحليل نعم، أنت بتعامل حالك بنفس الطريقة اللي بتعامل فيها الآخرين، والناس بتعاملك بنفس الطريقة اللي أنت بتعامل فيها حالك. فالعلاقات هي عبارة عن الأداة المثالية عشان تقدر تتطور، تقدر تتغير، وتقدر فعلا توصل لأفضل نسخة منك. هي أكاديميتنا Better Version of You أفضل نسخة منك. إذن خلينا نلخص النقطتين الأساسيات. كل العلاقات اللي موجودة في حياتنا بمختلف أنواعها بمختلف تصنيفاتها هي موجودة عشان تحكي لنا هون لازم تغير، هون لازم تطور، هون لازم يصير عندك ارتقاء، هون لازم تتذكر، وهون لازم تعرف حالك. إذا بتلاحظوا مكتوب عندنا التذكر ومعرفة الذات في نقطة واحدة، لأنه أصلاً التجربة الأرضية أو الرحلة الأرضية هي رحلة أفلا يتذكرون، رحلة تذكر واكتشاف حقيقة الذات، واللي أخذوا معانا كورس 30 كود للاتصال بجوهر الخالق فهموا تماماً كيف ممكن يعرفوا ذاتهم ويتصلوا بحقيقتهم. تمام؟ فهي الجزئية الأولى اللي كان لازم أنوه لإلها قبل لا أنتقل للموضوع الأساسي والرئيسي لا عنا بهاي المحاضرة. الآن أكثر أكثر أكثر سؤال بيوصل، شو الرسالة؟ هذا السؤال الدائم، شو الرسالة؟ شو الرسالة من كذا؟ شو الرسالة من كذا؟ شو الرسالة من كذا؟ اليوم لو ركزتوا بهاي الجلسة حتقدروا تفهموا الرسائل من المواقف اللي بتعيشوها بإطار العلاقات. لو ركزتوا اليوم وحطيتوا نية فهم